شيخ محمد. نعم. هذه السائلة تقول أنها حجت قبل 7 سنوات وفي فجر يوم العاشر ضاعت الحافلة، ما تمكنت من دخول المخيم. تقول ودخلت الحافلة إلى المخيم في منى، ونزلت في البيت وجلست في مكة من 3 إلى 12. بعد 12 دخلت إلى منى وأكملت باقي المناسك، وتريد تقول هل حجي صحيح؟ حجها صحيح، لكن هي تقول نعم انها من عرفة الى مكة، لانها من مزدلفة الى مكة. نعم. ولا نزلت منها لانها ضاعت. طيب الشيخ. نعم. خرجت الى منى وبقت في مكة من الساعة 3 إلى الساعة 12. نعم الشيخ. ودخلت منها الساعة 12. نعم. حجها صحيح.